نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن والاه. وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أجارنا الله وإياكم من كل بدعة وضلالة ومن عذابه وسخطه والنار. أيها الإخوة بالله، يعلم الجميع أن ضيفنا في هذه الليلة أخ فاضل وشيخ كريم وهو الأخ أبو يوسف مصطفى ابن محمد بن مطرح حفظه الله تعالى. والكل يعرف أخانا مصطفى حفظه الله، هو الذي أكرمه الله عز وجل بخير كثير. ولولا أني أعلم أن إخواني من طلاب العلم والمشايخ لا يحبون الثناء، وإلا لما أعطينا إخواننا حقهم فيما نريد أن نثني عليه. أيها الأخوة، نقول له نيابة عن شيخنا حفظه الله وعن القائمين عن هذا المركز أهلا وسهلا. حرمت أهلا ونزلت مكانا سهلا طبت وطاب من شاء وبورت من الجنة منزلا. ولا يسعنا إلا أن نرحب به ومن جاء معه، وهكذا من جاء من كل حدب وصوت ليسمع مثل هذه المصائب والتوجيهات والإرشادات التي تلقى كل جمعة من كل أسبوع من طالب علم أو من شيخ من دعاة السنة في هذه القلعة المباركة وهذه القلعة الشاهقة وهذا الصرح العلمي الذي ظهر نفعه وعم خيره وصح منهجه وانتشر في أرجاء البلاد خيره وعلم شرقا وغربا. ولا يجحد هذا إلا من لم يوفقه الله عز وجل لمعرفة الخير. لا يسعنا إلا أن نرحب بالقادمين أجمعين، وعلى رأسهم أخونا أبو يوسف مصطفى مطرح حفظه الله، بما رحب به وبما أدنى به أبو بكر بن الزبير رحمه الله، وهو يرحب بأهل السنة ويدعو لهم ويثني عليهم ويصفهم بتلك الأوصاف والمحامد وتلك الخلال. فقال رحمه الله: أهلا وسهلا بالذين أحبهم وأردتهم بالله من آلائي. أهلا بقوم صالحين ذوي سقى غر الوجوه وزين كل ملائي، يدعون في طلب الحديث بعفة وتوقر وسكينة وحياء. لهم المهادة والجلالة والنهى وفضائل جلت عن الإحصاء. يا طالبي علم النبي محمد ما أنتم وسواكم بدواعي. أيها الأخوة الكرام، كلكم يرى وكلكم ينصر هذه الجموع وهذا هذه القلوب التي اختلفت في هذا المركز المبارك انما يدلك دلاله على ما اكرمنا الله عز وجل بهذه النعمه في هذا المركز المبارك، وانما يدلك دلاله على ان هذه الدعوه الصافيه النقيه التي منبعها كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ربنا يظهرها وربنا يدافع عنها وربنا يبشرها ينشرها تبارك وتعالى. هكذا مصير الاسلام، وهكذا مصير اهل الحق، وهكذا مصير السنة. والله عز وجل يقول عن سائر المبطلين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وكما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: والله ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار حتى لا يترك بيت مدر ولا ورر الا ادخله الله عز وجل هذا الدين بعز عزيز او بكل دليل عزا يعز الله به الاسلام واهله، وذلا يذل الله عز وجل به الشرك واهله. والله عز وجل يقول: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. فالإسلام ظاهر والإسلام ظاهر، وأخذت من ذلك دعوة أهل السنة ظاهرة منتشرة، ولو حاول من حاول من أهل البدع وأهل الضلال وأهل الانحراف على إطفاء نورها وعلى كبت خيرها، لأنها دعوة الله ولأنها دين الله ولأنها الملة السمحة مع عباد الله. فالله عز وجل هو الذي ينصرها، والله عز وجل هو الذي يرفعها، والله عز وجل هو الذي يحافظ عليها. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أيها الإخوة، أقسموا بما ينبغي أن يذكر دائما وكل حين، لأن هذه النعمة وهذا الخير وهذه الجموع وهذا المركز المبارك وهذا الصرح العلمي له أسباب وله من كان سببا في إنشائه وفي إقامته، وله الدور الكبير ألا وهو شيخنا وعلامتنا وإمامنا العلامة مقبل بن هادي الوالد رحمه الله. فلا يا إخواني، لا أحد ينسى ذلك الشيخ الكريم في الدعاء بأن يغفر الله عز وجل وأن يرحمه وأن يرفع درجته. فما هذا المركز وما هذا الصرح العلمي الشارع الذي نسأل الله عز وجل أن يعين شيخنا أداء الله على إقامته وأن يعين القائمين عليه؟ ما هذا المركز إلا حسنة من حسنات ذلك الشيخ وثمرة من ثمار ذلك الشيخ، وهذه رغبته في إقامة هذا المركز. فتعلمون أجمعين كم كان يحث شيخنا أبا عبد الله الشيخ عبد الرحمن على الخروج إلى عدن وما حولها لإقامة مثل هذا المركز. فيا إخواني، لا تنسوا الشيخ مقبل رحمه الله تعالى للدعاء. وهكذا أيها الإخوة، جزى الله خيرا كل انسان حرص وسعى في مشي هذا الخير، اما بقوله واما بفعله واما بنصحه واما بنفسه واما بماله. جزى الله خيرا كل من سعى وحث ورغب وسارع في نشر مثل هذا الخير. وانا اعلم انكم لا سيما في هذا الوقت تستسهلون المتكلم والمقدم، لا سيما وانكم مشتاقون لسماع اخينا مصطفى حفظه الله تعالى. فان شاء الله عز وجل نطيل ونترك المجال له حفظه الله، ونسأل الله عز وجل أن يوفقه وأن يسدد علمه ولذلك وصادر عليه، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، أيها الإخوة بالله، إنني مغمور بالسرور ولا تزالني السعادة وأنا بين إخواني وآبائي وأبنائي في هذا المركز الذي نسأل الله جل وعلا أن يجعله نافعا وناشرا لدعوة التوحيد والسنة، الدعوة التي لها أعلى نسب وأشرف نسب، دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتي امتدت إلى هذه البلاد بفضل الله جل وعلا، ثم بفضل شيخنا ومن سمعتم طلب الدعاء له العلامة المقبل في هذا الواقع عليه رحمة الله، الذي كان له الفضل بعد الله جل وعلا في نشر هذه السنة ونشر دعوة التوحيد. ولقد سمعت شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان وهو يسأل عن هذا العالم عن الشيخ مقبل فأثنى عليه خيرا كثيرا، ولما قيل له وهل تعلمون ثمرة دعوته قال ثمرة دعوته منتشرة في اليمن وهي امتداد في دعوة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله. إخوتي في الله، بالنظر إلى هذه الدعوة المباركة، إلى هذه الدعوة العظيمة، إلى هذه الدعوة التي هي امتداد لدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، ليست موسوعة ولا مبثورة، دعوة حملها الخلق عن السلف وأطلقوها حتى وصلت إلينا، بذلوا فيها منهجهم، بذلوا فيها راحتهم، فجاهدوا يوم ان خمل الناس. ولست اريد ان اتحدث عن فضائلهم ولا عن فضائل هذه الدعوه، ولكن الله اسال الله أسأل أن يجعلني وإياكم ممن إلى رقي شكر وإلى ابتلي صبر وإلى أذنب استغفر. فإن هؤلاء الثلاث عنوان سعادة البشر. أيها الأخوة الكرام، قال الإمام أحمد في مسلمه عن المقداد بن الأسود رضي الله عنه قال: لا أرجو في رجل خيرا ولا شرا حتى أنظر ما يختم له لشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. سمعته يقول: لقلوب العباد ما من قرب من قلوب بني آدم إلا وهي أشد تقلقا من القتل إذا استجمعت غميا. فالقلوب تتقلق والقلوب تتغير والقلوب تتحول إلى ما عهد بما يعهد الله جل وعلا بما يعين على تثبيتها على راحة الله جل جلاله. وقد روى الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما سمي القلب بتغلبه إنما سمي القلب بتغلبه وإنما مثل قلب ابن آدم كمثل الريشة في أصل شجرة تقلبها الريح ظهرا لبطن. والحديثان حسنهما العلامة الألباني عليه رحمة الله. والنبي عليه الصلاة والسلام كما يقول في الصحيح عليه الصلاة والسلام: لقلوب بني آدم بين اصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإن العبد إذا نظر في حاله ولم يجامل نفسه كيف يصل حاله إلى أنواع ومراحل من التغير تتجاهل نفسه فيها أنواع من الشبهات والشهوات ليظل متعلقا بالله جل وعلا ليظل معظما لله رب العالمين ليظل محتاجا ومستشعرا لدفع فطره الحسي والمعنوي لله جل وعلا ليظل عبدا لله جل وعلا في ليله ونهاره وشربه وعلى نيته. فإذا كان الأمر كذلك عباد الله فإننا نحتاج إلى النظر إلى قلوبنا نحتاج إلى أن ننصرف عن الدنيا وشهواتها ومزاغاتها وشبهاتها وننزلق إلى هذه القلوب إلى ما يصلحها إلى ما يعظم أجرها أن الله جل وعلا بصلاحها تصلح الأبدان تصلح الأقوال تصلح الأعمال. ولهذا روى الشيخان في صحيحيهما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث المشهور: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. نحتاج إلى أن نتدارك في وسائل التثبيت لهذه القلوب. ألا ترون الفتن ألا ترون الفتن المتراكمة الأمراض التي لا يكاد المؤمن أن يرفع رأسه من فتنة منها إلا وتأتي بأخرى ترقب بعضها بعضا فشبهة تذهب به ذات اليمين وشهوة تذهب به ذات الشمال وهو يرى الناس متخطفون من يمينه ومن يساره تتخطفهم الشبهات والشهوات. فيحتاج الى ان ننظر في اسباب الثبات على هذا الدين في اسباب الثبات على هذه الدعوه السلفيه المباركه في اسباب الثبات التي تعينه على أن يثبت على دينه حتى يلقى الله جل وعلا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أي أقيموا على الإسلام واثبتوا على الإسلام وانموا على الإسلام حتى تلقى الله جل وعلا وأنتم عليه. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وإن رحمة الله جل وعلا برحمة الله جل وعلا واسعتنا أن جعل لنا من الحجج والبراهين والأسباب البينة الظاهرة الواضحة الجلية التي تعيننا على الثبات على هذا الدين مع المعارف والإخلاصية والنظر في مصالح أنفسنا التي تقربنا إلى الله جل وعلا. قال الله سبحانه في كتابه الكريم: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. والرب جل وعلا يقول في كتابه الكريم: إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. وإنما يؤتى الإنسان من قبل نفسه وقوله إلى نفسه من قبل استسلامه لها ومن قبل وقوله إلى شهواتها وإلى شبهاتها وإلى مجراتها، فلا يكتبها لا بعلم ولا بخطاب بالله ولا بدعاء منجم من قبل الشبهات والشهوات. معاشر الإخوة، ما أحوجنا إلى أن ننظر في أسباب كثيرة تعيننا على الثبات على دين الله والأخذ بالإسلام كله ظاهرا وباطنا، الدخول بالإسلام جملة وتفصيلا، الأخذ بما في الكتاب والسنة وبما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم من أعظم الأسباب المعينة على الثبات على دين الله. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. لا تتبعوا خطوات الشيطان. إذا ما دخلتم في هذا الإسلام، في هذا الدين، في هذا المنهج القويم، في دين الله جل وعلا، كان ذلك من أسباب العصمة من فتن الشهوات والشبهات التي يزينها الشيطان للناس. أيها الإخوة بالله، إن من أعظم الأسباب المعينة على الثبات على دين الله الاعتصام بالله والتعلق به ومعرفته جل وعلا ومعرفة العبد لنفسه، فيعرف ربه جل جلاله بغنى ويعرف نفسه بفضلها، يعرف ربه جل وعلا بعظمته ويعرف نفسه بحقارتها، يعرف الله جل وعلا بقوته ويعرف نفسه بضعفها. فيعلم ذلك العبد الذي أخبر الله جل وعلا عنه بقوله في عموم الناس: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فإذا ما أظهر العبد عن ربه ركنه وركنه الله جل وعلا إلى نفسه، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون. نسوا الله، نسوا ذكره، نسوا القاعده، نسوا الايمان به، نسوا التقوى فانساهم انفسهم. ماذا لا انساهم انفسهم؟ انساهم مصالحها، انساهم تزكيتها، انساهم خيرها، أنساهم لقاءها، أنساهم الإقبال على تكميل النفس فيها، أنساهم أن يقبلوا على مواطن النفس لتكميلها، فأنساهم أنفسهم. وربنا جل وعلا يقول في كتابه الكريم: واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. ويقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإذا كان ربنا جل وعلا يأمرنا بالاعتصام به وتوكيل الأمور إليه وتصميم الأمور إليه وأن يطرح القبر وأن يطرح العبد وأن يطرح العبد قلبه بين يدي ربه وأن يلجا إلى الله وأن يلجا بالدعاء وأن ينطبيا بالجلال والإكرام وأن يعلم أنه ما وضع صلته بالله إلا وضعه الله جل وعلا وما وكل إلى نفسه إلا وكله الله جل وعلا إليها. ربنا جل جلاله رحيم بنا تبين لنا أعظم الأمور على وجه الأسباب التي تعيننا على الثبات. التعلم بالله والاعتصام به هو أعظمها على الإطلاق، وكل شيء راجع إلى هذا السبب. فإذا ما استحضر العبد علم أن الثبات بيد الله جل وعلا، لأنه يقلب القلوب كيف يشاء ويصرفها كيف يشاء، فيحفظ القلوب المقبلة عليه، يحفظها في دينها، يحفظها في إيمانها، يحفظها في تمسكها. يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتستحي علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا أن ثبتناك، فمن يثبت ومن المعين على الثبات ومن الذي يرزق العبد ثباتا؟ إنه الله جل جلاله، إنه الرب العظيم الكريم. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. همت طائفة أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يثبت الله الذين آمنوا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. فإذا ما علمت أن الثبات من الله جل وعلا، أن الثبات من الله جل جلاله، وأنت تركتنا تتخطف الناس ذات اليمين وذات الشمال، علقت قلبك بالله، علقت قلبك بالواحد الأحد جل في علاه، علقت قلبك بمن بيده خزائن السماوات والأرض، وكمت أمرك إلى الله، وحرصت على الله ألا يضيع من وكل أمره إليه. الاعتصام بالله، التعلق بالله، كما كان من دعاء نبيكم عليه الصلاة والسلام: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. إن العبد محتاج إلى الله في كل طرفة عين، في كل نفس متردد بين شهيق وجبير، واحتاج إلى الله وإلى إعظام الصلة به جل وعلا. ومن الأسباب العظيمة المعينة على الثبات على هذا الدين، على الثبات على هذا المنهج القويم والصراط المستقيم، وهو راجع إلى الأول: دعاء الله جل وعلا. لأن الدعاء نوع من الاعتصام بالله. فإذا ما اعتصم العبد بربه، اعتصم بخالقه، اعتصم بمالكه، اعتصم بمن بيده خزائن السماوات والأرض، اعتصم بمن لا يزيده شيء في الأرض ولا في السماء، يعتصم العبد بالله. ومنه الدعاء. الدعاء هذا عبادة عظيمة التي تهاون فيها كثير من الناس، وهي من أعظم مظاهر إظهار العبد مصره إلى الله جل وعلا، من أعظم مظاهر إظهار العبد للفقر والحاجة والبغرة إلى الله. الدعاء هو العبادة، كما في تلميذه حديث النعمان بن بشير. فهذا الدعاء من أعظم أنواع العبادة وأجلها، لأنه يظهر العبد في صورة الفقر والحاجة إلى الله، في صورة الضعف والحاجة إلى الله، في صورة القلة والحاجة إلى الله. إنك يوم أن ترفع رأسك الضراعة بين يدي الله وتنكس القلب لله وتنكس الرأس لله، تعلن حاجتك إلى خالقك، تعلن حاجتك إلى مليكك، تعلن أنك لا غنى لك عن ربك وأنك مهما انفلتت منك نفسك لا بد وأن ترجعها إلى الله. فارجعوا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. وقد علمنا الله جل وعلا في أعظم المواطن وأشدها في تلك المواطن التي تغمر فيها القلوب الحناجر ويظن العبد فيها الظنون، علمنا الله جل وعلا أن ندعوه وحده لا شريك له. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا يقدمون الاختيار أمام أعظم دعاء يدعون الله جل وعلا به. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بعد تقديم الاعتراف بالفقر، تقديم الاعتراف بحاجة العبد إلى الله. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ولقد قال الأولون من المقاتلين مع النبيين والمرسلين وما كان قبلهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يدعون الله جل وعلا بالثبات على هذا الدين، لأن ثباتهم على دينهم أمام عدوهم يقعد الذلة والصغار والحقارة في نفوس أعدائهم والرعب والذلة والهوان. والرب جل وعلا يحب لعباده أن يكونوا في عدو بدينهم وإيمانهم، وأنتم أعلمون إن كنتم مؤمنين. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. إنه هو الذي يقلبها، إنه هو الذي يحولها، فثبت قلبي على هذا الدين، على دينك الذي قضيته لنفسك، على دينك، على هذا الدين، دين الإسلام الذي لا تقبل دينا سواه. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من دعائه كما في مسلم من حديث شداد بن أوس بسند حسن في الشواهد: وأسألك الثبات في الأمر. أسألك الثبات في الأمر، في كل أمر تسأل الله جل وعلا أن يثبتك الله جل جلاله، لأنك ما ذكرت إلى نفسك وكلك الله إليها. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام كما في المسند والسنن من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، كان من دعائه عليه الصلاة والسلام أن يقول: وثبت حجتي. كانت معك الحجة والبرهان، الدليل والبرهان، لكنها تكاد أن تنحرف من بين يديك، تكاد أن تذهب عنك، تكاد أن تستجمع أمرك لجمعها، فلا تستطيع إلى ذلك سبيلا. من الذي يثبتها؟ من الذي يحفظها؟ إنه الله. وثبت حجتي، فلربما بعدت عنك، لربما انفلتت منك، أحوج ما تكون إليها. ثبت حجتي في الحياة الدنيا، ثبت حجتي في حال السكرات والذبوح، ثبت حجتي عند سؤال الملكين، ثبت حجتي عند القيام بين يديك. دعاء عام لتثبيت العبد على هذه الحجة. هذا الدعاء عباد الله، أن يدعو الإنسان الله جل جلاله بأن يثبت له حجته. وما أخرجنا إلى ذلك معاشر الإخوة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين في حديث البراء بن عازب في قصة حفر الحمراء، وهم يحفرون ليوقعوا لأعدائهم النكاية الشديدة العظيمة: لا تأخذهم أخذة النفس من أنهم يقدمون للإسلام ويعملون للإسلام، وأنهم قد ربطوا الأحجار على وجوههم من شدة الجوع، مواقف تزلزل فيها الأقدام، وهم يحجرون الخندق ورسول الله صلى الله عليه وسلم معهم قد ربط حجرين على بطنه، وربط كل واحد منهم حجرا، وصادفتهم كتية عظيمة نزل لها فضربها فكانت كثيرا مليلا. في ذلك الموقف العصيب العظيم بعد مشورة سلمان رضي الله عنه يكسر النبي صلى الله عليه وسلم الخندق وهو يقول: اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فانزل سكينه علينا وثقف الاقدام ان لقينا. مواقف احوج ما يكون العبد فيها الى الله جل جلاله. يقول شيخ الاسلام ابو العباس ابن تيميه رحمه الله: وما من صدق ثبت انتهاء في سبيل الله، في كلام الله وكلام رسوله، في جهاد المسلمين بأعدائهم من الكافرين، إلا كان لأهل السنة نصيب منه في جهادهم لأهل الأهواء والبدع. احتاج إلى أن تدعو الله بالتثبيت، فأنزل سكينة علينا تطهر القلوب فتسكن وتثبت الأقدام إن لقيها، لأن الله يملك كل شيء، لأن الله بيده خزائن كل شيء، لأن الله يجعل النفس الذي يتربص في حلقوم الإنسان جنديا من جنوب جنود الله، يجعل شرطة الماء التي يشربها جنديا. كل شيء بيده سبحانه. ولهذا قال جل وعلا في الأخبار عن المؤمنين في مواقف عظيمة في جهادهم في يوم بدر، ماذا قال الله؟ قال الله سبحانه: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. يوحي ربك إلى الملائكة مع عظمتهم مع معرفتهم للمؤمنين، لكنه خلق من خلق الله نظر فيهم بيد الله، لا يملك أحد منهم أمرا لنفسه. من الذي أوحى إليهم؟ إن الله إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا. فكانوا سببا من أسباب الثبات أمام أعداء الله جل وعلا المؤمنين. الله جل وعلا جعل النعاس الذي ربما يترجع منه الإنسان في بعض أحيانه جعله جنديا من جنود الله، ينزل به الطمأنينة والسكينة على قلوب المؤمنين: إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجل الشيطان ويثبت به الأقدام. كل هذه الأمور جعلها الله سبحانه وتعالى أسبابا للثبات. فإنك يوم أن تتوجه ويوم أن ترفع أكف الضراعة إلى الله، ترفع أكف الضراعة إلى من بيده ملكوت السماوات والأرض، إلى من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، إلى من قال عن نفسه: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فادعوه فيجعل ما حولك سببا لتهديئك، سببا لإعانتك، سببا لمضيئك في طريقك إلى الله جل جلاله. ومن أعظم أسباب الثبات على الحق، على العلم، على العمل، على الدعوة إلى الله، على الصراط المستقيم، على المنهج القويم، العلم. العلم من أعظم الأسباب المعينة على الثبات على دين الله. لكن ليس علما محصورا، ليس علما مجموعا، ليس علما مستأثرا، ليس علما متلوعا. تنوعت صنوره وصنوره، قد أعرض به عن التعلق بالله، قد أعرض به عن الإنفاق من النفس، قد أعرض به عن الذلة والنهارة والكسر النفس لله الذي قال عن نفسه وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذا العلم الذي يضاعف الصلة بالله، يعظم كفاك الله. كلما ازداد العبد منه كلما ازداد معرفة بالله ومعرفة بنفسه. هذا العلم الذي يحمل مع انفاق النفس، مع حبها، مع احتقارها، مع معرفة اهلها ولا حق لها ولا شهر لها. انما الجهد بيد الله، انما الرفعة بيد الله، انما المعزة والعزة بيد الله. اننا يوم ان نستأنس ونستشهد بقول الله جل وعلا: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. تلتفت اسرارنا اسماعنا الى اخر الايه، فنجعل العلم سببا للرفعة والعلو. ومن سارونا تناسى او بلغا، وان العلم انما هو سبب وليس فاعلا، وان العلم انما هو من الاسرار المعينه على الفكره عند الله جل وعلا. تقصد بيد من هو؟ يرفع الله، يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. بل هو آلاف بينات في صدور الذين اوتوا العلم. في صحيح مسلم في حديث عمر رضي الله عنه: ان الله يرفع، ان الله يرفع في هذا الكتاب، في باب السبب، في هذا الكتاب، في هذا القران، اقواما يضع به اخرين. الرفعه بيد الله جل جلاله، والعلم من اسبابها، لكنه علم محمول في أمانة تحمل على أن يقول الإنسان فيه بالحق، علم مشمول في ديانة تجعل الإنسان لا يقسم نفسه ولا أطرافه ولا أهواءه ولا عاطياته ولا مصالحه. علم هو الصاحب والإمام لهذا الإنسان المليء فيه. يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم والرسول. كم يرفع العلم، كم ينفع العلم صاحبه، كم ينفع العلم صاحبه يوم ان يقبل به على الله جل جلاله. العلم ينفع صاحبه يوم يقبل على الله جل وعلا. ومهما حصل بين عينيه من فتن الدنيا، شهواتها، شبهاتها، العلم امامه، العلم قابله، العلم هو الذي يجعله يحكم على الامور، يحكم على النظائر، يحكم على النظائر، يحكم على المتناقضات، يحكم على المتناقضات. هذا العلم تعلمه في قصه اصحاب قارون. وما اصاب لعلم قارون في جنه تكذيبا بشهوه الدنيا، فخرج على قومه في جنه، قال الذين يريدون الحياة الدنيا وانقطعت أمالهم الدنيا، قال الذين يريدون الحياة الدنيا إلى ليس لنا مثل ما أوتي قارون إنه لسحاب عظيم ولا يأتي العلم. وقالوا الذين لهم العلم ويذكروا ثواب الله خير من الآن وعمل صالحا وما يلقاها إلا الصابرون. الذين أوتوا العلم ماذا قالوا؟ ثواب الله خير مما يقارون، ثواب الله خير من موجب العهد، ثواب الله خير مما اشرقت عليه الشمس، ثواب الله خير مما طلعت عليه الشمس، ثواب الله خير من الدنيا وكسرها، ثواب الله خير احسن مما انتم فيه. فربما يعطى الانسان الدنيا باسرها ويلقى الموت تحت الأفضل يتم هذه كل هذا الشراء لا تنفع دون أبن الله جل وجل هؤلاء القوم لما حكم السنة سعوا إليها هؤلاء القوم لما حكموا العلم على تلك الفتنة قضوا على ذلك وشاروا في ذلك فأرض السافدين والبلاد بأمر كما كان له من فئة من الصور من فئته بالصور ومن ذي الله وما كان من المنتصرين وأكثر الذين تمنوا مكانه بحج يقولون ويك أن الله يرزق الرزق لمن يشاء ويقدر لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويك أنه لعين منتصر ما ذكر الله جلاله أو تلك الدار الآخرة نجعلها إلا إلى ما يريدون علوا في الأرض فلا بد أن العاقبة للمتقين بل العلم حجة معك حتى في يوم الأرض على الله تدور يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم يوم أن يقول بعض الكافرين في يوم القيامة لأنه قد أيام معدودة قال الله جل وعلا وقال الذين أوتوا العلم والإيمان قد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون اطلب العلم والذي يقطع للجهل عن نفسه اطلب العلم والذي يقطع به على إصلاح نفسه اطلب العلم والذي عند الله جل وعلا وحري بمن كان هذا الامر ان يوفقه الله جل جلاله مع الدعاء واللجوء الى الله جل وعلا وما احوجنا الى العشق وما احوجنا الى ان نتفقه في تلقي العلم وخصوصا التفقه بالنفس لماذا تتعلم العلم ما الذي تريده بالعلم إلى أين يحولك العلم؟ ما الذي استفدته وجريته من العلم؟ يقاطب نفسه على الجوار والسبيل والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم فتمت كلمة ربك صدقا وعدلا صدقا بالأقوال وعدلا بالأحكام لا تتغير لا تتبدل ولا يصير أجر من أحسن عملا من الأسباب المعينة على الثبات على دين الله جل جلاله على هذا الصراط المستقيم العمل بهذا العلم العمل بما يكون ابو بكر اياها ان يكون امرا بالحضور في تلك المحاضرات والمواعظ والخطب والجلسات والدروس تقييم المعلومات هذه لا بأس اياها ان يكون اقرارنا وحضورنا على مجالس العلم قضاء الاوقات اياها ان يكون على الشرك والعلم مصارف الدنيا اعمال العلم فانه من الاسباب المعينه على الثبات على دين الله مع انه معين ايضا على تثبيت المعلومات يثبت المعلومات يقرها في قلب والنفس تكون مستجابه لاعظم أنواع الذاكرة لا ينسى العلم المعلوم به لأنه ثمرة هذا العلم الثمرة التي تجتمع من العلم العمل به وإذا لم تدق الثمرة لم يصحب العلم على ما في الأرض حدث العلم بالعمل فإن أجابه وإلا فحل يرى أن ليس له قرار ولا مقام ولهذا قال الله جل وعلا عن بني اسرائيل لنأخذ العبر والعظات منهم ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم أو يخرجوا من دياركم ما فعلوا إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صرارا مستقيما هدايه بعد هدايه رسوخ بعد رسوخ وثبات بعد ثبات بسبب العمل هذا العلم كان خير الأمر وأشد تكليفا. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ويضل الله الظالمين فيفعل الله ما يشاء. يوم أن يعمل الإنسان بعلمه، يوم أن يقبل بعلمه، يستجلب أوراقه، يستجلب جميع مكتوباته. ما الذي استفاده من العلم؟ ما الذي عمل به عن العلم؟ ما الذي أعرضه عن العلم؟ لا تزول قدم أحد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعة. فمنها عن علمه ماذا عمل به؟ كما في حديث ابن مسعود وابي بردة في السنن النبوية. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم ما يدلك على أن للعمل دور عظيم جدا عند الله سبحانه وتعالى تثبيتا من أنفسهم، أي أنهم يسعون بالأسباب المحيطة على هذا الثبات، ثبات من الله جل وعلا، لكنها أسباب مهينة تعالى الله سبحانه وتعالى من هؤلاء العباد. من أسباب الثبات العمل بالعلم. والنبي عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا يقول وهو أفضل القائلين قبل الناس: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتحف عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. العبد يعمل، ولهذا جاء عن بعض السلف أنه قال: يا أهل الحديث أدخل زكاة هذا الحديث في كل حديث أو رحيم تعمل به. جاء آثار كثيرة يقول المقام في الاجتهاد، لكنهم قالوا ويكادوا أن يوقفوا على ذلك لتعلم ألا قرابة ألا قرابة حين وقفه الله جل وعلا له من حفظ العلم أنهم العلم، حتى قالوا: إنا كنا نستعين على حفظ العلم بالعمل، إنا لنستعين على حفظ العلم بالعمل. ذكر كان أبو بكر ومرتضى الرجال والنساء بأمر شراء، فالعمل بالعلم من الأسباب المحيطة على الثبات. لماذا يا أخوة؟ هناك من سنة النظر، إذا نظرت إلى خارج العلم العادل فإنه قد شغل نفسه عن طباقات الناس وتفاهاتهم وثقافاتهم وسعيهم وعاقبتهم القاهرة والباطلة والخير والطاقة وكثرة السؤال وإضاعة المال. طالب العلم الذي ينشغل بالعمل تتنوع عباداته، تتنوع عباداته، تختلف عباداته. البلد والصحافة بعيدة العلم، كلما علم عن العلم عمل به، تنوع في أنواع العبادات. هذا من أسباب الثبات على دين الله جل وعلا. ومن الأسباب المعينة على الثبات على دين الله قوة الجيش، وأن يكون عند الإسلام عزيمة، وأن لا يكون ذا خبر وطمور. كما قال عمر رضي الله عنه: إني لأبذل الرجل سبع لبن لا بعمل الدنيا ولا بعمل الآخرة. إن قوة الجيش والصرامة والعزيمة في أهل هذا الدين إلى السبع المحيطة على الثبات، فخذها بقوة وأمر قوم أن يأخذوا بأحسنها. سأريكم دار الراشدين يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صغيرا. والذين يمشكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا نضيع أجر المسلمين. روى الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته فذكر جماهيرها للعلم. وهذا من شريك لكم ان ركعتين اذا قد صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر كان بسبب انه اذا عمل عملا اثبته، اي انه قد تركته ركعه الظهر. كان اذا عمل عملا اثبته اذا فاته منه كما درس الحديث من النبي صلاه بالنهار، صلاه بالنهار اثباتا من عمل. فقوة الجأش وأرض الجأش وعزيمة النفس من الأمور المعينة على الثبات على دين الله. في صحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وبكل خير احرص على ما يرجعك ولا تحجن ولا تقولن بشيء لو أني فعلت كذا كان كذا، ولكن قل قدر الله إن شاء فعل. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خير لكنها لا أحب إلى الله جل وعلا. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا رأيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. تعرفون قصة جليل بن عبد الله لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم كما سبق في يريد كان لا يثبت على الفرس فجعله النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح كان يثبت على الفرس رضي الله عنه وأرضاه. قوة الجيش ربط الجيش ربط النفس يحتاج إلى العبد. ولذلك اضبط انفعالاتك لا تكون محسوسا، لا تكن ضعيفا، لكن كن لا ربط لجأش. انت على الحق، انت على غير ذلك جل وعلا، انت على الصراط المستقيم. قد نادت الفتن على اصحابها، نادت الفتن على اصحابها، فالعبد يفقد جأشه. الله والنبي عليه الصلاه والسلام يقول أن في الصحيح لا تتمنوا لقاء العدو، فإن لا تتمنوا فاصبروا وسلوا الله العافية. يقال في الصحيح فإن لا تتمنوه فاتبتوا. انتحر الصفان، انتقى الجيشان، انتقى الجمعان، سبب مطلوب. القوة ورغبة الجيش مطلوب من هذا العدو، من أعظم الأسباب المعينة على الثبات على دين الله جل وعلا، وهو من أعظمها. وكان حقه أن يقدم تدبر القرآن، تدبر كلام الله الذي من أعظم مقاصد تنزيله أن يتدبره الناس، من أعظم مقاصد تنزيل القرآن أن يتدبره الناس. كتاب أنزلناه إليك فلا يتدبر آياته فليتدبره أنت، ليتدبر أي بأجل أن يتدبر آياته. فيتدبر الآيات، يتدبر المواعظ، يتدبر الأحكام. أن تتدبر ليس فقط ما هو أهل الجنة والنار، ليس فقط ما يلاقيه الإحلال في مواردهم في العمل على الله، تتدبر أحكام الشريعة العظيمة التي لا فيها من فروض ولا خروج. ما جاء إلا بمصالح العباد وحفظ كلياتهم وحفظ مصالحهم، حفظ الضرورات وحفظ الحاجيات والنظر في الاستحسانات. هذه الشريعة تنظر إلى ما شرعه الله جل وعلا، إلى ما أمر به، إلى ما نهى عنه، إلى ما رغب به، إلى ما رغب منه. تنظر تتدبر في آيات الله. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأبدار نضربها للناس لعلهم يتفكرون. ولو أن القرآن جلت فيه الجبال وقطعت فيه الأرض وكل من الموقع بل لله الأمر جميعا جواب الشرط لكان هذا القرآن حاله عظيم. ولكن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم جامدون لاهون مغنون غافلون معرضون. أحتاج إلى أن نتدبر كلام الله. إن من حكمة الله جل وعلا أن أنزل كتابه على نبيه محمد. محمد صلى الله عليه وسلم منجمد على حسب الحوادث على حسب النواجذ ليربط به قلوب المؤمنين ليغلد به قلوب الذين آمنوا ليأخذوا منه مصالحهم لينظروا بما حصل من أقران بين أيديهم. فنجي القرآن دائما على ما يكون إلى يديه من خلفه ومن يمينه من شماله من الأحكام. قال الله جل وعلا وقال الذين كفروا لولا نزل هذا القرآن على لولا نزل هذا القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورسلناه تحكيما كذلك لنثبت به فؤادك أي لأجل أن نثبت به فؤادك ورسلناه تحكيما. هذا إنذار للقرآن هذا التنكيل لكلام الله جل وعلا من الأسباب العظيمة المعينة على الثبات على دين الله على الصراط المستقيم. تأمل في أحوال الأمم السابقة تأمل فيما وصفه الله جل وعلا من الأخبار تأمل فيما جعله الله جل وعلا من العبرات وتدبر كلام الله جل وعلا في يحكم على الآية إلا لا تتدبر فيها وتأخذ منها العبرة والعبرات في حياتك التي تعيشها من أسباب الثبات العظيمة المعينة على الثبات على دين الله جل وعلا وهي رافعة من الذي قبلها النظر في سير الأنبياء وقصصهم ووضعهم أهل العلماء لأن العلماء واضح الأنبياء فإذا ما نظرت في قصص الأنبياء إذا ما نظرت فيما جرى من أحداث على الأنبياء مع أمهم تدبر كلام الله جل وعلا ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام من قصص الأمم ومن قصص أتباعهم كم فيها من العبر كم فيها من العبر وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك بهذه الحق كل ما قص عليك من أنباء الرسل ما نثبت أي الذي نثبت به فؤادك يثبت الله فؤاد من؟ فؤاد رسوله صلى الله عليه وسلم ونحن أقول ما نقول إلى ذلك تأمل في قصص الأنبياء أليس فيه من قتله قومه؟ أليس فيه من جرده قومه؟ أليس فيه من سجنه قومه؟ أليس فيه من أتباعه قومه؟ أليس فيه من آذاه قومه بكسب وشكل؟ كنت ماذا حاصل من سير الأنبياء وقصصهم عليه الصلاة والسلام انظر إلى أول الرسل نوح انظر إلى من تلاه من الأنبياء والرسل كيف كانت أحوالهم مع أممهم مع قومهم وكل رحلة نوح عليه الصلاة والسلام يأمر قومه بالمعروف وينهاهم عن المنكر يأمرهم بالطهارة بالنجاة بالخجولة ماذا يقولون أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون إذا ولهذا كان في وصية عثمان ابنه أن قال لك يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك الله لنبيه فاصبر كما صبره العزم من الرسل ولا تستعجل لهم لا تستعجل لهم اصبر كما قرر العلم من الرسل الله حكم العدل حكم العدل سبحانه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد وانت على الصبر اصبر كما قرر العلم من الرسل ولا تستعجل لهم سياتيهم اليوم الذي وعدهم الله جل وعلا اياه. فنظروا في قصص الأنبياء في سيرهم وفي سير ورثائهم العلماء مما يعين طالب العلم مما يعين المسلم مما يعين العالم وطالب العلم العامي مما يعين أهل السنة جميعا على الثبات على الصراط المستقيم. تقرأ في صحيح القصص النبوي تأخذ منها العبر والعبر لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، والخصوص قصص لعلهم يتذكرون. قصص الأنبياء من الأشياء المعينة على الثبات. ماذا ستلاقي أمام ما لاقى الأنبياء؟ ماذا ستجد أمام ما وجده الأنبياء؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أصحابه على ذلك، فيقول لما أوذي يوم الأحد قال رسول الله أخي موسى أوذي بأكثر من هذا فصبرت. النبي مر مع أنه أشرف الأنبياء أعظم الأنبياء، ويقول عليه الصلاة والسلام لما أوذي هذا الآخر حكى هي من الأنبياء أجراه الله هذا، وهو يمسح عن نفسه ويقول اللهم اغفر لقومك إنهم لا يعلمون. سبحان الله، إلى هذه الرحمة العظيمة، إلى عدم الانتصار للنفس. وكم من قول الأنبياء صارت ربي وسلامه عليهم، فلنأخذ العبر ولنأخذ العبر من حالهم سيرتهم، وأيضا كما ذكرت لك من قصص العلماء الأئمة الجهابذة واثقين في العلم. انظر إلى جهادهم في الطلق، انظر إلى جهادهم في الطلق، وانظر إلى جهادهم في الحفظ، انظر إلى جهادهم وجهدهم في نصرة دين الله جل وعلا، في دوسهم على أنفسهم وأغراضهم ومصالحهم، في صبرهم وثباتهم. كم ستذكر من سير وقصص علمائنا؟ سمعت الشيخ مقبل رحمه الله علي مرة يقول إني لتصيبني استهانة وقحط، فأرجع إلى تراجم العلماء فأقرأ فيها فأشهد للمسح. وهذا شأن أهل العلم إن شاء الله سبيل فيه، لم تعلم فائدة وأنت تقرأ في كتب العلماء. أن المبارك غاب على الناس التماعر، هذا الواقع هذا. قال أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وعلى يدي طور جريم تراجريم صنفت الكتب، وضعت الدواوين، نشرت السبل، لا أعرف إلا أن تجلس ومع هذه النعم، مع هذه النعم كان ابن عباس رضي الله عنه يجلس عند باب سيد بن ثابت لحفر الضريره، يشك بالرمل والتراب ليساله عن حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. كم تذكر من رحلات اهل العلم ومن رحلات اهل الحديث ومن صبرهم ومن جهدهم ومن جهادهم. قال الله عنهم وارضاهم الحقنا والحقنا بهم صالحين غير مبدلين تابعين غير مغيرين. اللهم انا نسالك رضاك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار. ايها الاخوه بالله، نحتاج الى ان نتدارس هذه الامور دائما وابدا، نحتاج الى ان نجعل مثل هذه العبار التي هي من الله جل وعلا ان نجعلها منهجا في حياتنا، طريقا في طلبنا للعلم، في دعوتنا الى الله. كم ستنفذ يا اخي؟ كم ستبقى يا اخي؟ كم ستعيش يا اخي؟ بعد ماذا؟ الموت، الخروج من الكليه. يا اخي المبارك صلى الله عليه وسلم، واعلموا بحق، واعلموا ان موت الرجل في هذه الازمان على السنه كرامه النحل. كرامات الأولياء لما تقول على السنة هذا إكرام من الله جل وعلا. هذا المبارك يقول عن الأزمان، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم موفقين مثبتين شددين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. شكر الله للشيخ عبد الرحمن الشيخ الفاضل عبد الرحمن الأزدي عالم أحده بهذه الفرصة. نسأل الله جل وعلا أن ينفع لك الناس المحتاجون في هذه البلاد شرقها وغربها وشمالها وجنوبها، في كل مكان الناس محتاجون الى العلم، الناس محتاجون الى الدعوه، الناس محتاجون الى امن يربي ابناءهم مع كثره مشاغلهم، الناس محتاجون الى من يعلم ابناءهم فينفعهم بدينهم ودنياهم وحطها لمن كان هذا حامل. نسأل الله جل وعلا له التوفيق والسداد والهدى والرشاد وأن يحفظهم بين يديه يوم خلفه. وأنتم حفظكم الله ورعاكم وشكر الله لكم صبركم وشكر الله لكم ذكركم واستماعكم وانصاركم. نسأل الله جل وعلا أن كما جمعني وإياكم في هذه الليلة أن يجمعنا وإياكم في جنة الفردوس فهو من ذلك والله عليه. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فشكر الله عز وجل لأخينا فاضل الشيخ مصطفى بن أبرز حفظه الله هذه الزيارة لإخوانه في هذا المركز في هذه المنطقة وشكر الله عز وجل له هذه المحاضرة القيمة من شأن التدافع على دين الله عز وجل وأن المسلم في حاجة ماسة إلى أن يثبت على دين الله في هذا الزمن الذي ملئ بأصناف الشبهات والشهوات. حاجة العبد المسلم إلى التدافع على دينه أعظم من حاجة لمن سبق لقلة المعينين والكفرة والفتن بخلاف زمن سلفنا الصالح قد كان عامرا بالخير وعامرا بالعلم والعلماء وعامرا بالمعينين للتباعد على دين الله عز وجل. فنحن إخوان الله إذا نظرنا إلى النصارى أولئك الذين رجعوا الكعكرة وتخلوا عن دينهم أو نابذوا سنة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم إذا نظرنا إلى ذلك لا يخاف الواحد منا على نفسه تلك المصائب التي قام إليها الناس. فالله الله إخوانة الله بالثبات على دين الله والله الله إخوانة الله بالثبات على دعوة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أحسن الذين يتساقطون في الطريق فيجدون ذات اليمين وذات الشمال إما إلى جهة الشبهات المضلة وإما إلى جهة الشهوات المحرمة. ما أكثر الذين يتساقطون في سبيل شهوة من قوية أو لذة عابرة فيتساقطون في باب من الكبائر والمحرمات وأصناف المعاصي والذنوب والمهلكات. ومنهم من يسقط في طريق الشبهات والشهوات في طريق الشبهات التي تتأثر بالبدع والأهواء وهذه الأمور التي يسقط كثير من الناس فيها. فالذي يعصمنا من هذا الفتن والذي يحفظ علينا ديننا هو الرجوع إلى الله وهو الثبات على القرآن والسنة وهو التمسك بسنة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاستنارة بنور العلم والرجوع مرضي العلماء. فالله عز وجل يحفظ علينا ديننا ويعيننا على الثبات على الحق بلزومنا وانتبابنا حول علمائنا العاملين علمائنا الراسخين علمائنا الذين هم أهل الورع والتقوى وأهل الزهد والتجربة أهل التمييز بين المصالح والمفاسد والمنافع والمضار. هؤلاء العلماء الذين انشابت لحالهم ورسخت أقدامهم في طريق العلم والتعليم والدعوة والتوحيد. فهذا أيضا من الذي يعين إخوان الله على الثبات. فالذين يلزمون رجل العلماء مع صحة المنهج ومع صحة النوايا ومع الإخلاص لله عز وجل فإنهم بإذن الله عز وجل يثبتون. أكثر الفتن التي تتفرق فيها من تفرق بسبب إعراضهم عن العلم والعلماء بسبب تكبرهم على أهل العلم وطعنهم فيهم يفعلون في العلماء الذين هم ورثة الأنبياء يفعلون في العلماء الذين هم سادة الأولياء يفعلون في العلماء الذين هم خلاصة الخلاصة. فأهل السنة والجماعة هم خلاصة ونقاوة المجتمع وسادتهم وكبراءهم هم علماءهم، فحينما يطعن في هؤلاء العلماء وينكر عنهم ويزهد فيهم فهي اعظم مصيبه يصاب بها المسلمون، حيث يبقى المسلمون اعداء كل ناحيه. وهذا الذي يريده ان اعداؤنا اخواني في الله يعملون في الصباح والمساء لصفي المسلمين عن دينهم، وهم يعرفون محبه المسلمين لدينهم ومحبه المسلمين لنبيهم محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فكيف الحل والسبيل لصفي المسلمين عن دينهم وعن اهل السنه؟ انه بالطعن في العلماء، انه بالطعن في حمله هذا العلم النافع والهدى والخير والسنه. فلم يزل اعداؤنا منذ زمن قديم وهم ينفرون عن هذه الدعوه، وهم يجاهدون في هؤلاء العلماء، قالوا فيهم متشددون، وقالوا فيهم متغاضون، وقالوا فيهم جواسيس، وقالوا فيهم عملاء، وقالوا فيهم اهل دنيا، وقالوا فيهم كذا وكذا من هذه التهم الباطله التي لا تنفق الا على الجهله وعلى الحاقدين على هذه الدعوه المباركه. والحمد لله ربنا عز وجل هو الذي يتولى الدفاع عن عباده وعن هؤلاء الساده الاخيار وعن هؤلاء العلماء الفضلاء. فاخواني في الله من اكثر ما يحدث لكثير من الشباب جهه الفتن والبلايا والمحن والاختلاف والفرقه، فالذي يحرم على المسلم دينه ومنهجه والخير الذي وفقه الله عز وجل اليه هو ان يستعين بالله وان يرجع الى الله وان يتوب الى الله عز وجل توبه نصوحه، وان يكرر الدعاء ان الله عز وجل يثبته على دينه وانه يحفظ عليه دينه وانه يداعبه على الفتن ما ظهر منها وما بطن، وانه يقبل على العلم النافع، فان العلم النافع كما تكررت هذه الكلمات لهو خير هاد ومنقذ لصاحبه من هذه البلايا والفتن. كيف يضر من رزقه الله عز وجل الحكمة والإخلاص وهو متمسك بالقرآن والسنة؟ والله عز وجل يقول: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: تكفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما فيه أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ويقول الله عز وجل: إما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جعل الله عز وجل الضلال من الضلال والزيغ والانحراف لهؤلاء الذين يتمسكون بالحق ويعرضون عليه ويتمسكون خطاه ويسيرون على سيره. فهذا إخوان في الله وعد من الكريم سبحانه وتعالى أنه يحفظ عليك دينك وأنه يثبتك مهما كثر الكائدون ومهما كثر الأعداء والحاقدون. فالدعوة دعوة الله والدين دين الله عز وجل، فتمسك به رفعه الله ونفعه الله، ومن أعرض عنه وحارب وحارب أهله فالله عز وجل يقتله. وإن كان صاحب جلاليه وإن كان صاحب سيف وشهرة فالأمر ليس بالأسباب وليس بالسيف وليس بالشهرة، وإنما هو دين الله عز وجل الذي جعل عباده إليه. فعلينا إخواني في الله بما سمعت من هذه الوسائل التي تعين على الثبات على دين الله عز وجل، ومعشر أهل السنة ومعشر طلاب العلم ومعشر الخلاصة، عليكم بالالتفاف حول العلماء. الله عز وجل بصر هؤلاء العلماء وانار قلوبهم بالعلم النافع. قال الله عز وجل في الكتاب الكريم: ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك الحق هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد. ويقول الله عز وجل: افمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. ويقول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ونقول الله عز وجل وإذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أمرنا نحن به ولو ردوه إلى الرسول وإلى كل الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم ويقول الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه دعوة أهل السنة والجماعة وهذه أعظم خاصية لهذه الدعوة المباركة الاهتمام بالعلم والدعوة إلى الالتفاف حول العلماء وكما يعرف الجميع هذه ليست دعوة إلى تقليد العلماء وإلى تحديث العلماء وإلى أن يرفع العلماء فوق منزلته حاشا وكلا وإنما هي دعوة إلى معرفة قدر هؤلاء العلماء ومنزلة هؤلاء العلماء ومكانة هؤلاء العلماء الذين هم سادة الأولياء الذين يدخلون دخولا أوليا في قول الله عز وجل في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد آذنته بالحق. إنما دعوة إلى احتراف وتسجيل وتوقيع هؤلاء العلماء وليست دعوة إلى تقليدهم. فأهل السنة والجماعة في السابق واللاحق يحاربون التقليد محاربة لا أوافق فيها لأن التقليد ليس من ديننا وإنما هو من أصول الكفر. وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. وهكذا ينبغي ربنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم على هؤلاء الذين يتركون الحق اتباعا بمذهب الآباء والأجداد الذي هو على خلاف الحق. أما التأثير على ما سار عليه الآباء وما سار عليه الأجداد في الحق فهذا محمود. قال يوسف عليه الصلاة والسلام واصطنعت منك آداب إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. نعم هذا إخوان الإمام وهذه دعوة أهل السنة والجماعة دعوة إلى احتراف العلماء وليست دعوة إلى تقليد العلماء وإلى رفع العلماء فوق منزلتهم وإلى مشابهة اليهود والنصارى الذين لمنهم الله عز وجل فقال فيهم اتخذوا أحجارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. نعم كل من تعقب بعالم من العلماء عالم يعلم ويجهل ويصيب ويغفل تعقب له وسار على ما يقوله ويفعله وترك سنة رسول الله أي أحق أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم الذي بعثه الله عز وجل رحمة للعالمين والذي جعله بشيرا ونذيرا والذي جعله معصوما بإذنه سبحانه وتعالى الذي لا ينطق عن الهوى وهو إلا وحي يوحى الذي جعله لنا قدوة والذي جعله لنا أسوة والذي جعله لنا إماما ورقيا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. النبي الكريم أحق أن يتبع أحق أن يسار على طريقته أحق أن يتمسك بسنته. ومن جاء بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام مهما على قدره ومهما كثر علمه ومهما كثر أسباره فهو مطالب للسير على ما سار عليه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنبينا محمد عليه الصلاة والسلام هو الميزان الذي يوزن بأقواله وعقائده وأفعاله وأحواله توزن به العقائد وتوزن به الأقوال والأفعال وتوزن على ما كان عليه الدعوات والمناهج. فهكذا إخوان الله فهذه دعوة أهل السنة والجماعة إذا أردنا الصلاة والسير والمضي في هذا الطريق الذي وفقنا الله عز وجل. فعلينا إخوان الله بلزوم مرضي علماء الأمة ولا يزالون متواترين وصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. قال الإمام أحمد إن لم يكون على الحديث فلا أدري من هو. ويقول الإمام البخاري وأهل العلم بالآثار نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذه الدعوة المباركة وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح إنه خير مسؤول وأكرم مجيب. والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.